يوجد لدينا في الجنوب وبصورة منتشرة أن الأب مثلا عندما يغضب على ابنه أو شخص يغضب على آخر فإنه يدعو عليه وتكون هذه الدعوة بنحو خذوه انفروا به اختطفوه ونحو ذلك من الاستعانة بالجن، نسأل الله السلامة والعفو. أصبحت هذه الألفاظ بارزة على ألسنة وبدون قصد يتناقلها الأبناء عن الآباء، فما الحكم في ذلك؟ هذه موجودة من الجنوب من قديم، هذه موجودة مدة طويلة، قد كتبنا فيها عدة رسائل وأرسلنا على الجنوب، قرأت من طريق الدعاة ومن طريق القضاة، أكد فيها كلنا الشيخ عبد الله بن سعدي قديما من 30 سنة و 40 سنة. أعطيته للشيخ، أعطيته يعلق هو بينه. أيوه. فالذي يخاطب الجن يقول خذوه أو اكسروا رأسه أو يا جن افعلوا بكذا أو كذا، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله. نبهناهم عليه ونبه عليه المشايخ هناك في الجنوب، خذوه اذبحوه امهروا به اكسروا رأسه صبوا دمه، هذا كله دعاء الجن، كل هذا من عمل بعض الجنوبيين الجهال، هذا كله منكر ولا يجوز. نعم، بل هو من الشرك. أما الدعاء مثل خاخذك الشيطان أو خطفك الشيطان أو أهلك الشيطان أو هلكت، هذا دعاء عليه، مهم من الشرك، هذا من الدعاء من الظلم. يعني الشخص إذا مات وهو يدعو هذا الدعاء على هذا من الشرك الأكبر، إذا خلوه خلوه افعلوه اكسروا رأسه يا جن فعلوه بكذا وكذا، هذا دعوة له، هذا دعاء للجن. أما إذا قال إذا دعا عليه بأن يصاب، يعني قال صلّى الله عليك الجن، أهلكك الله بالجن، أو خطفك الجن، أو كسروا رأسك، هذا ما هو يدعوهم، يدعو عليهم.